بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بعد أن أكرمنا الله تبارك وتعالى بقراءة كتاب فتح المعين في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تبارك وتعالى، ولكثرة ما أورد من الأدلة في كل باب، استخرنا الله تبارك وتعالى لننتقل بعد ذلك إلى كتاب في شرح عمدة الأحكام، فكان ذلك الكتاب هو بلوغ المرام، وشرحه أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للإمام العلامة الحافظ الفقيه المجتهد شيخ الإسلام الشيخ تقي الدين أبي الفتح الشهير بابن دقيق العيد، المتوفى سنة 270 للهجرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه القراءة لوجهه سبحانه وتعالى، وأن ينفعنا بها، وأن نكون من الذين يحفظون هذه الأسانيد وهذه الأحاديث التي ترد معنا. فلقد قال العلماء: من حفظ الحديث قويت حجته. فكثير من الناس في هذا الزمن يقولون دائما: ما دليلك على هذا الأمر؟ عندما تقول لهم مثلا: النية ركن من أركان الصلاة، أو ركن من أركان الوضوء، إلى غير ذلك، وكل ركن وهيئة وبعض ممنوع ومسموح إلى غير ذلك، فلا بد أن نمر على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث التي بين أيدينا إنما اختيرت من الصحيحين، كما سنرى في مقدمة الشيخ صاحب بلوغ المرام. فهذا هو درسنا الأول بعون الله تبارك وتعالى، مفتتحين به مع هذه السنة الهجرية المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا قلوبنا، وأن يفتحها للعلم، وأن يهيئها للعمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وصلى الله على المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأطهار. أما بعد، فإن بعض الإخوان سألني اختصار جملة من أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا به ومن كتبه، أن ينفعنا به وأن ينفع أيضا ومن كتبه أو سمعه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه موجبا للفوز لديه، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولنعد إلى مقدمة الشارح الشيخ ابن دقيق العيد الذي نقرأ شرحه بعون الله تبارك وتعالى لكل هذه الأحاديث التي جمعت. قال الشيخ عماد الدين القاضي إسماعيل بن تاج الدين محمد بن سعد بن أحمد بن الأثير الحلبي الشافعي: الحمد لله منور البصائر بحقائق معارفه ومصور الخواطر خزائن لدقائق لطائفه الذي أودع القلوب من حكمه جواهر وجعل نجوم الهداية بذكره زواهر، وأحمده ولا يستحق الحمد على الحقيقة سواه، وأعتقد التقصير في كل ما فعله العبد من شكر نعمه ونواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة وبرفع الدرجات كفيلة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه وطرق الإيمان قد عفت آثارها وخبت أنوارها ووهت أركانها وجهل مكانها، فشيد صلى الله عليه وسلم من معالمها ما عفا وشفى من العليل في تأييد كلمة التوحيد ما كان على شفا، وأوضح سبيل الهداية لمن أراد أن يسلكها، وأظهر كنوز السعادة لمن أحب أن يملكها، وميز سراب الحق بعد أن كان مبهما، وأقام ميزان الشرع باتباع الأمر والنهي بعد أن كان الوجود قد خلا منهما، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أهل المجد والعلا. في هذه المقدمة التي بدأ فيها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بلفظ الحمد، قد يقول قائل: لم نرى البسملة في هذه المقدمة. فإن الجواب على ذلك أن العلماء إن لم يثبتوها خطا فقد أثبتوها لفظا، وكلهم يبدأون بالبسملة، ولا يشترط لكل من بدأ بالبسملة أن يكتبها فيتلفظ بها. أما بدايتهم بحمد الله تبارك وتعالى فكل عمل ذي باء لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر، ولذلك أخذوا متأسين بكتاب الله تبارك وتعالى وجاءوا بالجملة الإسمية، فلم يقل أحمد الله وإنما قال الحمد لله تأسيا بالكتاب العزيز، وعلق ذلك الحمد فبين أن الإنسان بحمده لله تتنور بصائره، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور بصائرنا وأن يفتح مغاليق قلوبنا وأن يوفقنا لفهم العبارات وأن يجعلنا بالدرجة الأولى والأخيرة من المطبقين القادة الذين يمكن أن يتأسى بهم. فكثير ما أقول، لقد مر على هذه الأمة في القرن الماضي عدد كبير من العلماء الأفاضل ما زال ذكرهم إلى الآن، وكأن أتباعهم يذكرون بذلك سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لحسن اقتدائهم وعملهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك نجد أن العلم خزائن، فربنا سبحانه وتعالى يفتح على عباده وذلك لا يكون إلا بالتقوى لله عز وجل. فإن الإنسان إذا لم يكن مع العلم تقوى عند ذلك لا فائدة فيه. وإن الذي يحمل العلم أو يحمله لغير أهله كما قالوا واضع العلم في غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ. ولذلك هذه الخزائن لا يفتحها الله عز وجل ولا يفيضها إلا على من اتقى الله عز وجل. والتقوى في الحقيقة أن يجدك حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك. والتقوى في الحقيقة أن تخاف من الجليل وأن تعمل بالتنزيل وأن تستعد ليوم الرحيل. عند ذلك إذا فعلت هذا أودع الله سبحانه وتعالى في قلبك الحكم والجواهر، فإنك تتكلم بالشيء على وفق المراد. وإن العلماء الأفاضل الذين وفقوا لكل عمل في أفعالهم وفي تصرفاتهم، فأنا أذكر لكم مثلا تصرفا يزيل فتنة وتصرفا يزيل شركا. فمثلا من التصرف الذي يزيل الفتنة أن ما أودعه الله سبحانه وتعالى من الحكمة مثلا عند ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى، الذي كان يحضر في درسه الآلاف المؤلفة من الناس، أراد بعض الناس أن يجعل فتنة بين طوائف المسلمين، فقال من هو أفضل أبو بكر أم علي؟ فقال في نهاية درسه وختم الحديث بقوله من كانت ابنته تحته فهو أفضل. فكل إنسان فهم جوابا على حسب ما يريد وطفأ الفتنة. فبعضهم قال إن بنت أبي بكر تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الأفضل، والآخر قال إن بنت النبي عليه الصلاة والسلام تحت علي. وهكذا استطاع أن يطفئ فتنة لا يريد الآن أن يحقق جوابا، وإنما يريد اجتماع كلمة المسلمين. فإذا تعلموا تحققوا، وإذا تحققوا عرفوا الحقيقة تماما وساروا على منهج الحق. والذي يزيل شركا مثلا في تقوى الله عز وجل، ما يحكى أن ابن العربي، ليس الشيخ محي الدين، لا، هذا رجل آخر، أن ابن العربي دعي إلى مناقشة ومناظرة مع بعض أهل الكتاب، فوضعوا له خوخة صغيرة ليدخل منها، تذكرون الأبواب الكبيرة للخانات، فكان فيها باب صغير، ولا يستطيع الإنسان أن يدخل منها إلا ساجدا، فماذا فعل ذلك العالم؟ أدار ظهره، وبعد ذلك دخل من قدميه، فأرى ذلك الإنسان الذي يريد أن يدخل أمامه وقد جلس خلف الباب ليدخل أمامه ساجدا، فأشار إليه بما أشار بأرجله وأسته قبل أن يرى رأسه، وبذلك تخلص من صفة ذل على الإطلاق. وتجد أيضا أن الحمد لله سبحانه وتعالى في كل الأمور. عندما ينوي الإنسان أن يشكر ربه فلنشكر ربنا على هذه المجالس وعلى هذه المساجد وعلى هذه الاجتماعات التي وفقنا الله تبارك وتعالى إليها، ولنستغفر ربنا تبارك وتعالى من كل تقصير يقوم بنا. إذن لابد أيضا أن يقرر الإنسان الشهادة، وهي شهادة التوحيد. هذه الشهادة التي تكون نجاة يوم القيامة. فلا يتصور أن إنسانا لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يكون من الناجين يوم القيامة. بها ترفع الدرجات، وبها تجد أن الإنسان يرتقي في معالي الكمالات عند الله تبارك وتعالى، وكل ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك نؤمن بنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، بعثه الله تبارك وتعالى. قال وطرق الإيمان قد عفت آثارها. ما معنى عفت الآثار؟ لو كانت هنالك قبيلة ووضعت خيام، وبعد ذلك قلعت هذه الخيام، ثم لم يبق أي أثر في الأرض بسبب الرياح وبسبب الأمطار التي تأتي. كذلك طرق الإيمان عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق لها أثر. فإن العبادة التي كانت للتوحيد في مكة المكرمة صارت مكة مرتعا للأصنام، وبعد ذلك الناس حول البيت يطوفون عراة، وترى أنهم يشركون بالله تبارك وتعالى، خبت أنوارها بسبب ظلمة الشرك، ووهت أركانها، وها بمعنى ضعف، وها الثوب بمعنى بلي وتمزق، وجهل مكانها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام شيد هذه المعالم وشفى غليل هذه الأمة، وبعد ذلك جاء بعد ذلك إلى العليل المريض فداواه. أي مريض هذا؟ كل إنسان بعيد عن التوحيد وعن الإيمان بالله تبارك وتعالى، والذي كان على شفا جرف ها. عند ذلك أوضح النبي عليه الصلاة والسلام له طرق الهداية من أجل أن يسلكها. فاللهم سلكنا مسالك الهدى، وأبعدنا عن مزالق الردى، واجعلنا ممن هدى واهتدى. أظهر النبي عليه الصلاة والسلام كنوز السعادة لمن أحب أن يملكها، فوالله إن السعادة تكون بالعلم ولا تكون في المال. ولو علم الملوك اللذة التي يعني يقوم بها طلاب العلم في فهم العبارات، وبعد ذلك في فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المعاني التي تتدفق في كل يوم، وفي كل يوم يقول متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بورك لي في يوم تطلع فيه الشمس ولم أزدد فيه علما، ودائما كان يقول: وقل رب زدني علما. إلى هذا، هذه هي حقيقة الكنوز. فنحن والحمد لله نملك من هذه الكنوز ما أعطانا الله تبارك وتعالى، فنسأل الله عز وجل أن يثبت العلوم في صدورنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن نكون من العاملين بما نعلم، حتى لا يحاسبنا الله عز وجل مرتين. فلقد قالوا في العقيدة: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. كذلك ميز سربا، وهذا السرب هو طريق، والطريق الذي كان يمشي عليه العرب وتسير عليه إبلهم وأغنامهم، فهذا استعاره هنا فقال سرب الحق، أي الطرق التي تكون للحق وكانت مبهمة. أقام ميزان الشريعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أقام العدل بعد أن امتلأ الظلم في هذا الوجود، وأهم شيء فيه توحيد الله تبارك وتعالى، وعلى آله وصحبه. والصحب جمع لكلمة صحابي، والصحابي هو من اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان، مؤمنا به. أما قد يجتمع فيه أمية بن خلف اجتمع به لكنه لم يمت على الإيمان، وكل من ارتد عنه، والحمد لله كان عدد المرتدين لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أهل المجد والعلا، الذين تحلوا من المحاسن بأبهى الحلا، فأصبحوا شهداء لله في أرضه. شهداء بمعنى أنهم بثوا المعلومات في كل مكان. ولقد كنا في الأمس نتكلم عن خبر الواحد، وكيف أن كل واحد منهم بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعو إلى الله تبارك وتعالى. ولو قرأت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأيت هؤلاء الصحابة يحملون رسلا، يحملون الكتب، فهم رسل لرسول الله إلى الأمراء وإلى الزعماء في كل عالم، في كل منطقة من العالم تنتشر من المدينة المنورة إلى الدنيا، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. وبعد ذلك منهم من قتل على أيدي الروم، وهذا سبب تلك الغزوة التي كانت والتي هيأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من العيب أن تقتل الأسرى وليس هذا من العرف بمكان، فقتل ذلك الذي كان تبعا للروم، قتل عمرو بن الحارث رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه عندما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كانوا شهداء وبالفعل ماتوا شهداء لأنهم فتحوا الدنيا. أين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن في بلادنا ننظر في كل مكان فنجد هذا قبر فلان وقبره، لا من أجل أن نتمسح على القبل لتكون عبرة هذه القبور وكأنها شاهد لكل مسلم في هذه الحياة الدنيا، تقول إنني انطلقت من المدينة المنورة حاملا لواء الإسلام ناشرا دين الحق في كل ربوع الدنيا. هذا يموت في دمشق، وهذا في حلب، وهذا في حمص، وهذا في اسطنبول، فترى إن كيف انتشر الناس وكيف وقف أبو أيوب الأنصاري ويريد أن يكون من جملة من ذكر فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش، فتمنى أن يكون واحدا فرابط في ذلك المكان حتى انتقل إلى الله تبارك وتعالى. لقد كانوا مشاعل نور، قاموا من أوامره بسنته وفرضه، وفتحوا من الإيمان بابا مرتجا. ما معنى بابا مرتجا؟ وكأن الناس الذين أرادوا الجهل جعلوا بابا مغلقا، والرتاج هو المغلاق، معنى ذلك فتحوا هذا الباب حتى إن الواحد منهم كان يقذف بالمنجنيق ولا يبالي ماذا يحدث به، من أجل أن يفتح باب حصن، من أجل أن يقول للناس جئنا إليكم من أجل أن نخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وتنزلوا من العباد منازل النجوم، أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. بهذا تنزلوا من العباد منازل النجوم التي منها معالم الهدى ومصابيح الدجى، فهم وسائل النجاة، بهم أخرجنا الله عز وجل من الظلمات إلى النور. نحن مثلا في بلادنا كنا من أتباعا للرومان وأبناء للكفرة والملحدين، لكن الله عز وجل بفضل أصحابه الكرام ماذا فعل بنا؟ أخرج آباءنا وأمهاتنا من الكفر إلى الإيمان، من الجهل إلى العلم، من اتباع الباطل إلى اتباع الحق. إذن فهم وسائل النجاة، والمشار إليهم بقوله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، صلاة دائمة ما علم عالم وشيء وشيدات للدين معالم. وبعد، فإنه لما كان العلم أشرف ما خلق في الوجود وأعز ما ينعم الله به على عباده ويجود، شرف من اختاره منهم بهذا الشعار. كل من قال أنا طالب علم فهو يحمل أكبر وسام في هذه الحياة الدنيا، وملكهم به ملابس التقوى والوقار، لما اعتز غيرهم منها بالثوب المعار وخصهم من المزية أن قرن ذكرهم بذكره وأكرمهم بالشهادة على وحدانيته، فما أجدرهم بشكره وأورد وصفهم لوصفه ثانية، وجعل جنى السعادة منهم بهذا القرب دانية، وفضلهم على كثير من خلقه، وأرشد بهم عباده إلى سبيل الحق وطرقه، وأراد بهم خيرا حيث فقههم في الدين، وأمر الخلائق باتباعهم لما تمسكوا بحبل الله المتين، وأعزهم باختصاص كل منهم واصطفائه، وأكرمهم بأن جعلهم ورثة أنبيائه، وفضل العلم على العبادة، أو فضل العلم على العبادة ما لم تكن به مقترنة. وقال صلى الله عليه وسلم بين العالم والعابد 100 درجة، بين كل درجتين من حضر الجواد المضمر 70 سنة. يعني من هذا الأمر الذي أراده من حضر الجواد عدو، إذا عدا بسرعة هائلة جوادا مضمرا، والمضمر هو الذي أعد إعدادا جيدا قبل استخدامه من طعام وشراب وتدريب، وبعد ذلك قاموا فركبوا عليه، فعند ذلك يعدو عدوا سريعا. فهذا العدو السريع تصور أنهم لو عدا بذلك 70 سنة ما بين درجتين، وهذا يدل على أمر عظيم جدا. إذا كان بين العالم والعابد 100 درجة معنى ذلك اضرب 7000 سنة، والعدد هنا لا مفهوم له، معنى ذلك يوجد فرق كبير لا يعلم كنهه ولا حقيقته إلا رب العزة تبارك وتعالى. وما أراد بذلك إلا العلم النافع الذي يبلغ به من رضا الله الأمل، والذي ينفع معه القليل من العمل. ولما عرفت هذه الحالة علمت أني في الإعراض عن ذلك على غرر من أمري، وقلت إن الخسران موجود عندي في ليال تمر بلا نفع وتحسب من عمري، فأردت أن أتمسك من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرجو به النجاة من هذا الخطر، وأبلغ من اتباع الشريعة المطهرة وأحكامها الوطن. فاخترت حفظ الكتاب المعروف بالعمدة للإمام الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى، الذي رتبه على أبواب الفقه وجعله 500 حديث، فوجدت الأحاديث كل لفظة منها ما يحتاج إلى بحث وتدقيق ويفتقر إلى كشف وتحقيق، لأن كلامه صلى الله عليه وسلم بحر يغاص فيه على جواهر المعاني، ولا يسأل يستخرج حكمه إلا الراسخون في العلم. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، الذين أضحت خواطرهم به آهلة، آهلة المعاني. معنى ذلك يعني هي هذه الخواطر تحضر ويأنس بها كل هذه المعاني. فوقفت من ذلك للقاضي عياض رحمه الله على الكتاب المعروف بالإكمال، فوجدته قد احتوى في شرحه على التفصيل والإجمال، لكنه اقتصر على شرح الأحاديث للإمام مسلم بن الحجاج، فأردت أن أعلم معاني الأحاديث التي أوردها صاحب العمدة وأسندها إلى الإمامين البخاري ومسلم رحمهم الله، فلم أجد من علماء الوقت من يعرف هذا الفن إلا واحد عصره وفريد دهره، واسطة عقد الفضائل، ملحق الأواخر بالأوائل، الشيخ العالم الفاضل الورع الزاهد حجة العلماء قدوة البلغاء أشرف الزهاد بقية السلف مفتي المسلمين أبو الفتح تقي الدين محمد بن الشيخ أبي الحسين علي بن وهب القشيري العامل بعلمه المحقق في أحكامه وفهمه المتبع ما أمره الله به من حكمه رحمه الله تعالى ونفع به، فإنه الذي فاق النظراء والأمثال واتصف من المحاسن بما يضرب به المثال. فوجهت وجه آمالي إليه وعولت في فهم معاني هذا الكتاب عليه، وعرفته القصد مما أريد، وأصغيت لما يبدي فيه من القول ويعيد، فأملى علي من معانيه كل فن غريب وكل معنى بعيد، على غيره أن يخطر بباله وهو عليه قريب. فعلقت ما أورده وحمت على منهل فضله رجاء أن أرد ما ورده، فإنه لما كان طلب العلم على كل مسلم واجبا اخترت أن أكون من طلبته، فإن لم أمت عالما مت طالبا. لعل الله أن يكفر بالإخلاص في ذلك بعض تحملي لأوزار الدنيا واقترافي، ويسامحني بعفوه عن ذنوبي إذا ادعى علي بها لم يكن لي حجة فيها إلا اعترافي، وقد وثقت آمالي بالنجح اعتمادا على ما وردت به السنة، وتأملت معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وسميت ما جمعته من فوائده والتقطته من فرائده بأحكام الأحكام في شرح أحاديث سيد الأنام صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم، جعل الله ذلك إلى يوم القيامة باقيا ومن مكروه الذنوب منجيا وواقيا، إنه على ما يشاء قدير. نرى بذلك كيف يتواضع أهل العلم وكيف يرجون الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العلم في صحيفة أعمالهم وأن يكون نورا في قلوب في قبورهم، وكما كان نورا في قلوبهم في هذه الحياة الدنيا، وأن يكون ميزانا في ميزان موازين في ميزان حسناتهم يوم القيامة. فأسأل الله لي ولكم الخير، وأسأل الله في هذا الفجر المبارك الذي تستجاب فيه الدعوات أن يجعلنا من خدام هذا العلم الشريف، وأن يجعلنا نفعل ذلك خالصا لوجهه الكريم، وأن يحفظنا حديث النبي الكريم وكتاب رب العالمين، وأن نكون من الذين يقيمون الحجة على غيرنا بعد أن تمثلوا الحقيقة في أنفسهم وأقاموا الحجة عليها وعملوا بما عملوا. فنسأل الله أن نكون من العلماء وأن نكون من العاملين. وفي الغد إن شاء الله نبدأ بكتاب الطهارة وبحديث النية وكيف استفاد العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى من هذا العلم، والحمد لله رب العالمين.